اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. قال أفضل من ذلك، أفضل من الجنة وما فيها أن يحل عليك رضوان الله. اللهم ارض عنا يا رب. فرضا الله أفضل من الجنة وما فيها. ولكن ما السبيل، ما السبيل لأن يرضى الله عنك لكي تفوز بهذا الأجر العظيم؟ ذلك هو الفوز العظيم. لكي تفوز هذا الفوز العظيم، ما السبيل لتحصيل رضا الله؟ ولعلك لن تفاجأ حين أقول لك أن السبيل سهل ميسور، بأن ترضى عن الله. علامة رضاه عنك رضاك عنه. قال الله في العديد من الآيات في كتابه الكريم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فسبق رضاه رضاهم. فالسبيل إذن أن ترضى عن ربك، وهذه درجات ثلاث. الدرجة الأولى أن ترضى عن الله، والأعلى منها أن ترضى لله، والدرجة الأعلى أن ترضى بالله. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. أما أن ترضى عن الله فإنك ترضى بما أعطاك، هذه الزوجة التي أعطاكها، هذه الصحة التي أعطاكها، هذا الرزق الذي أعطاكه في الدنيا عموما، أنت راض به. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الثاني الرضا لله، وهذه أن الإنسان يرضى أعطي أو لم يعطى، فإنه راض، راض عموما، راض لوجه الله، راض لله جل جلاله. أما الدرجة الأسمى الأعلى التي نتشوف لها، ولا سبيل لقرة العين غيرها، أن ترضى بالله. عبدي أنا بدك اللازم، فالزم بدك، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. الرضا بالله، أن ترضى بالله قسما وحظا ونصيبا، ترضى به جل جلاله فتقرض عينك به. ومن قرضت عينه بالله عاش هذه الحياة حياة السعداء. أيها الإخوة، إن الدنيا دار ابتلاء، دار نكد وألم، دار الحزن، هذه هي الدنيا. قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما زال العبد يكابد الشقاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، دار الكدح والكد والكبد والنصب والألم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. هذه الدنيا الملعونة التي يكثر فيها الألم ولا تخلو من نقص أبدا، هذه الدنيا المؤلمة إنما تصير طيبة بمعنى واحد، رضا. الرضا. قال ربنا جل جلاله في وصف معيشة حياة أهل الجنة وصفا واحدا، قال الله: وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذه هي الجنة، في عيشة راضية. قال الله: وأما من أوتي كتاب فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. في عيشة راضية، راضية. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العيشة الراضية، هذه المعيشة الراضية، أنه رضي بالله، الرضا بالله. ولا بد من فضل الاشتباه بين الرضا بما هو من الله والرضا بالله. أما الرضا بالله فكما ذكرنا قرة عين، سواء حينها تستوي عنده الحالات، استواء الحالات، أعطي أو لم يعط، ابتلي أو عوفي، أكرم أو حرم، فهو راض بالله لا بما هو من الله. ولذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. ذاق طعم الإيمان إخوتي في مرارة الدنيا التي كالعلقم، بل أمر يحليها الإيمان، فالإيمان له طعم حر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان له طعم حلو يذاق، ذاق طعم الإيمان، يذاق هذا الطعم، يستطعم، يشعر به، يحس، تشعر بحلاوته التي تحلي مرارة الدنيا. إذن وقفنا على الخبر أن السبيل لكي يرضى أن ترضى، والمعاملة أيها الإخوة بين العبد وبين الرب جل جلاله كما قال العلماء أن الأصل في المعاملة السحب من الرصيد، والجزاء من جنس العمل، فكيفما يكون رضاك عنه يكون رضاه عنك. فما السبيل إذن لنرضى؟ السبيل الأول لكي ترضى أن تعلم أنك مملوك لحكيم. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخاص، قال: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا وكيف يكون فلينظر إلى أحوال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف أنه كانت تجري عليه الأقدار وهو ساكن ساكت، فإن تكلم فإنما يخبر عن حاله ليتعلم. تراه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤمر بالتبليغ فيصد ويؤذى ويخرج من مكة ولا يستطيع دخولها إلا في جوار كافر. قال ابن الجوزي: ولو كان غيره لقال: يا رب أنت مالك الملك وأنت أرسلتني وهؤلاء عبادك نواصيهم في يدك، فلما أزل؟ ويرزق ولدا حين يعير بالأبتر فيموت ولده. فإن حزن قال: إن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. تجري عليه تلك الأقدار وأشد منها، يمثل بعمه وهو ساكت، وتقذف حبيبته وهو ساكت، فيتسلى بالحسن والحسين فيخبر بما يجري عليهما وهو ساكت. ذلك أنه علم أنه مملوك لحكيم. هذا هو السبيل الأقوم للرضا، أن تعلم أنك لست برب ولست بملك ولست بمالك بوجه من الوجوه، إنما أنت عبد فقير مملوك مربوب مقهور. ليس لك أن تملك ولا أن تقرر ولا أن تختار، بل الذي يقرر عليك ملك الله هو القوي جل جلاله الجبار، ثم هو حكيم لا يكون منه شيء إلا لحكمة، فهو حكيم في علمه عليم في حكمته جل جلال الله. فإذا قر في قلبك ذلك أنك مملوك لست بمالك وأن المالك حكيم يقرر، فإنك حين ذاك تستطيع أن ترضى به. قال ابن الجوزي أيضا: ولذلك قرر هذه المسألة لعمر لما ضاق قلب عمر القوي عن احتمال أن يتحكم الكفار في صلح الحديبية، فقال له: إني عبد ولن يضيعني. فقرر هذين الأصلين: أنني مملوك لحكيم فأنا عبده جل جلاله، ولن يضيعني فقدره فيه حكمة. إذا علمت ذلك أخي علمت كيف يكون الرضا بالله، أن تعلم أنك مملوك لحكيم. الثاني: علمنا الله كيف نرضى في القرآن في آيات متواصلات متسارعات في آخر سورة طه. قال سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا التدفق السريع من آيات الله من كلام الله يحتاج إلى وقفة طويلة لتتأمل لعلك ترضى. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. بعد أن علمت أن الرضا أفضل من الجنة، بعد أن علمت أن الرضا رضا الله عنك فوز عظيم وحرصت عليه حرصا شديدا، فإنك تأخذك الرهبة في قول الله جل جلاله لعلك ترضى، كأن الرضا عزيز شاف. بعض الناس يظن أن العمل مثل الكلام. إخوتي الكلام سهل، نستطيع أن نتكلم والدعاوى متاحة، تستطيع أن تدعي وأن تقول، ولكن في المواقف تبين الأحوال. ابتلي أحدهم وطالما حدث وصبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا حين قبض ولده قال لملائكته ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. هذا الكلام. أما حين يأتي الواقع ويفقد أحد ولده فإنه ينظر إلى الحديث من جهة أخرى. اللهم عافي كل مبتلى، اللهم عافي المسلمين أجمعين، اللهم عافي المسلمين والمسلمات. فإنه يقرأ الحديث بطريقة أخرى، يقرأ قول الله جل جلاله إذا أمر بقبض ولد عبده فصعدت الملائكة، يقول الله لهم هل قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم يا رب. يقول الله أقبضتم فلذة كبده؟ يقولون نعم يا رب. فيقول هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم يا رب. يقول الله ماذا قال؟ فإنه حينها حال البلاء يرى تلك الكلمات ثمرة فؤاده فلذة كبده ويغفل عن بيت الحمد. هذا ما أود أن أشير إليه، أن الكلام شيء والواقع والحال شيء آخر، قد يعز وقد يشق. أحوج ما تكون فلا تدعي الرضا، ودع المواقف تحكم عليك، ومن فضل الله على عبده أن يقلبه في أنواع العبودية. تعس عبد الرخاء الذي إذا ابتلي ضجر. فالله جل جلاله يجري على عبده أنواع البلاء وألوانها ليختبر عبوديته، ليس بالرخاء فحسب، وليس بالنعم فحسب، وليس بالعطاء فحسب، بل بالحرمان والمنع والسلب. لذلك قال ربنا لعلك ترضى. كيف السبيل؟ واصبر، فاصبر على ما يقولون. الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. الصبر قال العلماء حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى. حبس اللسان عن الشكوى هذا ما يراه الناس، أن تشكو، لا تشكو ربك، لا تتحدث بألمك. ولعل هذا ما أشار إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين مات ولده فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أن يمتلئ القلب نارا ولا تتكلم، ممنوع من الكلام، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. حبس اللسان، إسكات اللسان، حبس اللسان عن الشكوى، وحبس القلب عن التسخط. وهذه هي الأشق الأخطر، ألا تتسخط القدر. واعلم أن الصبر فرض، ومن لم يصبر آثم، معاقب، مذنب، خاطئ. حبس القلب عن التسخط. لذا قالوا الصبر أن تشرب المر من غير تعبيس في الوجه. تشرب المر من غير ما تكسر ولا تتأثر. الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. الصبر حبس القلب عن التسخط، ألا تتسخط القدر. قيل وكيف يكون ذلك؟ قال مثل من يشرب دواء كريها مرا، أو يستسلم أن تشق بطنه لتجرى له عملية وهو مبتسم راضي بهذا، لأنه يعلم أن في هذا شفاؤه، وأن فيه مصلحته، وأن فيه منفعته، وأن الذي صنع به هذا حكيم، فهو مملوك لحكيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. التسبيح سبحانه معناها تنزيه الله عن كل نقص ووصفه بكل كمال. وغالبا يأتي التسبيح مع التعجب، أن يجري عليك قدر فتقول سبحان الله. هذه العفوية في سبحان الله، الله يأمرك أن تقولها بفهم، أن تقولها بمعتقد، أن تقولها بتركيز، أن تقولها بقصد. سبح بحمد ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبح بحمد ربك سبحان الله وبحمده. أن تسبح متعجبا وأن تحمده راضيا سبحان الله وبحمده. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. إذا نظرت إلى هذه الآية قبل طلوع الشمس قبل غروبها آناء الليل أطراف النهار أن يقضي وقتك كله في التسبيح. اللهم اشغلنا بتسبيحك، اللهم املأ قلوبنا بحمدك. قال رسول الله فالحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. هذا التسبيح الدائم. قال الله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. في قراءة شاذة ليست من العصر، وكل في فلك يسبحون. هذه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح بحمده. هذه الأسطوانة، هذا العمود يسبح، وهذه الساعة تسبح، وهذا المنبر يسبح، وهذا الحائط يسبح، الكواكب تسبح بحمده، والنجوم تسبح بحمده، والسماوات والأرض يسبحن بحمده. أين أنت أيها الإنسان من التسبيح؟ لأنهم يسبحون كل في فلك يسبحون. فإذا سبحت سير الله حياتك كما يسير الأرض والسماء، تسير حياتك طبيعية تلقائية. أما إذا توقفت عن التسبيح، امتنعت عن التسبيح، غفلت عن التسبيح، فإنك تسير بعكس الاتجاه، عكس اتجاه السماوات والأرض، عكس اتجاه المخلوقات، فحينها تصير كل المشاكل إذا سرت بعكس الاتجاه. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. إذا انشغلت بالتسبيح مع الصبر، صبر على التسبيح لكي يؤتي ثمرته، إذا انشغلت بالتسبيح مع الصبر فإنك لن تنشغل بالناس. أولا أن تعلم أنك مملوك لحكيم، ثانيا الصبر، ثالثا املأ حياتك بالتسبيح بحمد الله، رابعا ولا تمدن عينيك، غض بصرك، كف بصرك، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. السبيل للرضا ألا تنظر إلى أحد، والنظر إلى زينة الدنيا يعطل عن السير إلى الآخرة. أخذنا هذه الفائدة من قصة توبة كعب بن مالك عن غزوة تبوك. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعد. عمل كده قاعد يبص للظلال، قاعد يبص للثمار، فتعطل قلبه عن السير إلى الله، وتعطل هو بالتالي عن الخروج للغزوة. النظر إلى الدنيا يعطل عن السير، صارت آفة كبيرة واضحة في معظم بلادنا في هذه الأيام، أن كثيرا من الناس يخرج للنظر، ينظر إلى السيارات، وينظر إلى العمارات، وينظر إلى الفترينات، وينظر إلى المنتجات، وينظر إلى المعروضات، وينظر وينظر وينظر، حتى قتل النظر قلبه. لا تمدن عينيك، اخفض بصرك. كان طويل النظر إلى الأرض، طويل السكت صلى الله عليه وسلم. إن غض البصر حماية للقلب من الشتات، وغض البصر عن زينة الدنيا يريك نعم الله عليك. إذا نظرت للآخرين ورأيت ورأيت ورأيت ورأيت ورأيت، نسيت نعم الله عليك. التفرغ لرؤية نعم الله عليه. قال الله: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، كم من صحيح يشكو الموت، وكم من غني يشكو الفقر، وكم من ظالم يشكو أنه مظلوم، وكم من منعم ويشكو أنه محروم. هذا يبدل نعمة الله. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. إنما يشكو حين يرى زينة الدنيا عند الآخرين. ولو غضضت بصرك لرضيت بما أعطاك ربك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا هو السبيل لاستجلاب الرضا، أن ترضى برزق الله. فالذي رزقك ورزقهم واحد وهو القادر، كنوزه لا تنفد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن ذلك لم يغض ما في يمينه. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة. الانشغال بالأهم، الانشغال بالأولى. إن بعض الناس مشغول بالنظر، ينظر إلى النساء وعنده في البيت طاهرة، مشغول بالنظر إلى الأموال، وعنده في البيت كنز من الأولاد، وهو مشغول بأشياء أخرى. فالانشغال بما هو أهم، التنعم بالنعم. قال الله: ولتسألن يومئذ عن النعيم، يعني لما لم تتنعموا به. كم من نعمة لله عليك بين يديك ولم تتنعم بها لانشغالك بغير ذلك. كم؟ لذلك قال الله لك: وأمر أهلك بالصلاة. سري بأن تعلم أهلك، بأن تربيهم، بأن يصلوا، زوجك وأولادك، فإذا صلوا قرت عينك بهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. لا تنشغل بالرزق ولا بالمال، انشغل بأن يصلوا وهو يرزقك. أن يصلوا لتقر أعينهم بالصلاة فتقر عينك بهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والعاقبة للتقوى. الأخيرة في هذه الآية التقوى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. آخر تفسير قرأته للتقوى وهو عجيب، قالوا: التقوى أن تحمي قلبك وعقلك أن يتشوف إلى معصية لم تفعلها ولم تتطلع إليها قبل ذلك. تقوى أن تحمي فؤادك، وأن تحمي نظرك، وأن تحمي عقلك، وأن تحمي أذنيك، وأن تحمي حياتك. والعاقبة للتقوى الآخرة والعاقبة والنهاية فقط للمتقين. اللهم اجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، من أسباب تحصيل الرضا المسارعة في الخيرات، قال ربنا جل جلاله حاكيا عن سيدنا موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. المسارعة إلى الخيرات، المسارعة إلى كل خير، التوجه وبسرعة، وسماها بعض العلماء إظهار الرضا. إظهار الرضا، أن تظهر رضاك. قال الله: وأما بنعمة ربك فحدث. إظهار الرضا، أن تظهر رضاك بالله، ورضاك بقدر الله، ورضاك بحب الله، ورضاك بعطاء الله، ورضاك بمنع الله، ورضاك بابتلائك، أن تظهر الرضا. أيضا من أسباب تحصيل الرضا الخشية. قال الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه، الخشية أن تخشى الله، والخوف من الله يحتاج إلى وقفة أخرى غير هذه. الخشية، سبحان الملك جل جلال الله العليم، مر بنا بالأمس أو أول أمس خسوف القمر، وقال ربنا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هل غزا الخوف قلبك حين علمت بخسوف القمر؟ قال الله: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إننا بحاجة لأن نخاف، أن نخاف من الله. خافوا الله أيها المسلمون، اخشوا الله أيها المؤمنون. قال الله: وإياي فارهبون. أين الرهبة في القلوب؟ أين الخوف من علام الغيوب؟ أين الخشية في حياتكم؟ ذلك لمن خشي ربه. ليتنا نخشى الله. إذا خشيت الله فإن ذلك يقودك إلى رضاه، سبيل إلى محبته جل جلاله. فإن الخوف زاجر مانع من ارتكاب المعصية، إن الخوف زاجر مانع من أن يفكر القلب في غير الله. إخوتي، لعله ثمة أسباب أخر وكثيرة لاستجلاب رضا الله جل جلاله، ولكن ليتك تخرج بواحدة من هؤلاء تجعلها مضمار حياتك، أنك مملوك لحكيم. الصبر، التسبيح بحمد الله كل الوقت، أن تغض بصرك، أن تكف بصرك، أن تنشغل بما هو أهم في تربية عيالك وملء بيتك بالصلاة، أن تتقي الله، أن تخشاه، أن تسارع في رضاه. هذا هو الكلام، فأين العمل؟ اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر.